أسلمينو سير أسلمينو دار ويلي يغي حبا ويلي السنين تايس الهواء الميزان مكي حبال مكي حبال يا حي كانو كاني نضال وراتني دي التاسي بلاس لي يا سجن ايوا سير أسلمينو دار ويلي يغي حبا سنا ودي مرحبا يتراني قدان اوي دراني الفرح مون الزود يضوضان اكي حبانا يا حي كانو كاني نوضان اوا اوا اوا وراتني دسانا بلا سلي يا سيقان اوا اوا اوا افولكي كاكي كان غيفانا نلوبان اوا اوا اوا وفي اغتفاوي نضي دولاتي نزل ورجلي الحساب ورف اللقام البيبان ايان راينا والسكاتي دلميزان انا هينا هينا والي ورسني كل منسني غمدان وا وا وا اغني وفانو دير غسر ولني ضوضان يا يا يا افوس نوم المادي تموتو الندي زرقان اغزدا تقول اسمو ندي سيدوضان هنا قماكيين سديك وحلني زرقان وا وا وا ما موت ريت الزاطي ونمرات لك تجان انا اينا اينا ازلك ديرو فاني سكيد الطايو قرزان ايان كايت اللي نغي كان نادا سيقان هن الرصاص كسور نغياني كان الهردان انا اينا اينا دميت لحافو سجلوت نكاغي مودال نزرين ضيضة بريد ورادة سيبان أتي الزويت اللي نجلا وضوغي مودان أوا أوا أوا الشهوة مارس المانيك مدي حدان أنا هينا هينا وفي غد القرط عبرت نتيد الميزان الجاج بوانس الزر ما موت الزنزان ربي كان غولين واش نتي مودان أوا أوا أوا سيف الكواليت السودان وا وا وا وهلي وهلي وهلي يغير وي سيف الكواليت السودان هواد الميزان ويدي غمان الحنة ودار غمين يضوضان هاوي اللي دي تاق من غلعين غسل الزار هوا هوا هوا ويلي اني قانا دار غراسي قدان هوا هوا هوا ايناسنا ودي مرحبا يتران يقدان هوا هوا هوا هاوي دراني الفرح مون زود يضوضان مكي حبنا يا حي كانو كاني نوضان وراتني دلسانة بلاس لي يا سيقان كيين يسديك وحل يزرقان.